أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين السماوات والأرض وجعلوا له من عباده جزءا إن أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين بل بل متعت هؤلاء وآباءهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا لن جعل